الحي يدل على صفة الحياة بإيه؟ بالتضمن. إنما جميع الأسماء تدل عليه باللزوم. طيب طب والقيوم اسم، أو الآية تضمنت اسم القيوم ودل على صفة القيومية ودل على وصف الإقامة، والإقامة دي وصف فعل، يعني في وصف، يعني القيوم جاي من إيه؟ جاي من قام وأقام، قام بذاته وبنفسه لا يستقل ولا غيره، يعني مش محتاج لغيره في قيامه، دي وصف ذات الله عز وجل أزلي. إنما أقام في إقامة الحق لغيره، هو قيوم قام بذاته وأقام غيره، فقيام غيره على إقامة الله له، زي ما قلنا قبل كده في بقاء أهل الجنة، بقاء أهل الجنة لذاتهم يعني من طبيعتهم البقاء ولا من طبيعتهم الفناء؟ طبيعة المخلوقات دي اللي في الجنة طبيعتها الفناء ولا البقاء؟ قولوا انتوا خايفين ليه؟ هل المخلوق من طبيعته أن يبقى بذاته ولا بإبقاء الله له؟ يبقى أهل الجنة باقون ببقاء الله ولا بإبقاء الله؟ لأن الله أبقاهم، مش إن هم بيشارك ربنا في البقاء، لو كانوا يشاركون الله في البقاء يبقى سيبطل كون الحق سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. لو كانت المخلوقات دي باقية أبدا الآبدين من طبيعتها وبوضعها سيشاركون الله في البقاء، لكن الأمر ليس كذلك، ربنا باق ببقائه من ذاته البقاء ويبقى وجه ربه، ربنا باق بصفاته ومن ضمن صفاته الوجه، فهو باق بصفاته أبدا الآبدين أزلا وأبدا، هو باق أبدا. لكن أهل الجنة هل من طبيعتهم الذاتية البقاء؟ لا، من طبيعتهم الفناء. ليه؟ لأن أي مخلوق سوى الله ثاني، لكن الله شاء أن يبقيهم، فبقاؤهم متوقف على إبقاء الله لهم، وقد وعد تفضلا منه وتكرما أنه سيبقيهم. يبقى هم ليس البقاء من طبيعتهم ولا من خصائصهم، ولكن أهل الجنة باقون بإبقاء الله لهم، فشتان بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. فلما أقول لك ذات الله، صفات الله، قيومية الله عز وجل وقيامه بنفسه، باق ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ باق ببقائه. لكن أهل الجنة، أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، باق ببقائهم ولا بإبقاء الله لهم؟ بإبقاء الله لهم. وما كان بإبقاء لا يمكن أن يشارك ما كان ببقاء. فهمتوها؟ عصر واحد يقول لك ازاي هننفسر اهل الجنة خالدين فيها ابدا وربنا بيقول ويبقى وجه ربك، هل يشاركون الله في الاخرية؟ نقول لا، هم لا يشاركون الله في الاخرية، بل هم باقون بابقاء، ان شاء ابقاهم وان شاء ايه افناهم. يبقى اذا يعني انت لما يكون عندك في الجنة عنب، وربنا يجعلنا من اهل الجنة وناكل العنب وناكل كل ما نشتهي، اللهم امين، لما يكون واحد في الجنة بياكل عنب مثلا او بياكل لحم طير مما يشتهون، فخلص لحم الطير، انت اكلت خلص وتمنيت لحم طير، بعد كده ربنا وعد انه سيخلقه لك، ان شاء خلق وان شاء لم يخلق، هو صحيح وعد انه هيخلق، لكن هو في الاصل متوقف خلق هذه الفاكهة او اللحم على مشيئة رب العزة والجلال في خلقها، ان شاء يخلقها وان شاء لم يخلق، ففي اي لحظة ان شاء الا يخلقها يبقى هو الاخر الذي ليس بعده شيء، لكنه شاء ووعد أنه سيخلق جزاء لأهل الجنة وإكراما لهم. فمعنى ذلك أن هذه المخلوقات ليست باقية ببقاء ولا قائمة بذاتها، ولكنها قائمة بإقامة الله لها وإبقاء الله لها. هذا الفرق بين قيومية الحق سبحانه وتعالى في قيامه بنفسه لا يفتقر إلى غيره باق أبدا، وبين بقية المخلوقات في أنها باقية وقائمة بإقامة الله لها وإبقاء الله لها. ولذلك أنا قلت لكم أو قلت لبعض إخواننا، أنت لما تنظر لبعض الآيات تجد حاجة عجيبة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قدم محبته على محبته يعني محبة ربنا على محبة العبد له، زي ما قلنا يحبهم فسوف يأتي الله بقوم ها؟ من اللي بيحب في الأول؟ يحبهم ويحبون، فقدم محبته على محبته، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو أحب عبدا فمحبته باقية ببقائه، أما محبة العبد لربه فباقية بإيه؟ بإبقائه، زي ما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيقدم رضاه على العبد على رضا العبد على الرب سبحانه وتعالى. ونفس الكلام في إيه؟ في التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأن توبة ربنا لو سبقت فهي السعادة، توبة العبد قائمة على إيجاد الله لها وخلق الله عز وجل لها، فوجود هذه المخلوقات مبنية على أفعال الله رب العزة والجلال، ولذلك احنا قلنا إن القيومية من قام وأقام. طيب، وقوله قل هو الله أحد، الأحد اسم دل على وصف الأحدية، وصف الأحدية، والأحدية وصف ينفي الشبيه عن الله بالكلية. طب الله الصمد، الله الصمد، الصمد برضو اسم دل على وصف الصمدية، وأصل الصمد هو الذي تركن إليه الخلائق وتلتجئ إليه، السيد الكامل السؤدد اللي وصل إلى منتهى السيادة في كل شيء، والمقصود بالسيادة العلو في الوصف. تعرفون يعني إيه حكاية العلو في الوصف؟ يعني إن كل واحد وصل إلى الكمال في وصف معين أصبح مرجعا لغيره. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال، واحد بيشتغل في الحديد فبيصنع حاجات وآلات وعنده مصنع لآلات الحديد، فحصل عنده مشكلة، هل بيرجع للتاجر بتاع الرز ولا بيرجع لصاحب مصنع يكون أعلى متخصص في الحديد؟ يقول له والله أنا عندي حاجة نقص في كذا فسدها من عندك، فبيدور على له نفس الايه الصفة بيرجع له، ودي فطرة في البشر ان كل واحد بيصمد الى الاعلى، فالعاقل هو من يصمد الى الصمد الذي لا علي بعده ولا سيد بعده اللي هو السيد الكامل السؤدد. فالصمدية وصف رب العزة والجلال، يبقى لما اقول لك اسم الله الصمد دل على ذات الله باي دلالة؟ ها اخواننا اللي جايين لاول مرة جايز غريب عليهم المثل شوي، الصمد دل على وصف على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الصمدية بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الصمدية بالمطابقة، وعلى صفة الحياة والقيومية باللزوم. يعني ما فيش صمد هو ميت، وما فيش صمد لا يقوم بنفسه ولا يقيم غيره. يعني تعرف لما يكون واحد رجعنا له في مثل واحنا رجعنا لك لان احنا عندنا عبد، فقال لا مش سائل فيكم، يبقى لازم ان انت يقولوا عليك كذا وكذا لما تفدش في مثل هذه المواقع. خبرك ازاي؟ البشر دي طبيعته، فما بالك بقياس الاولى عندما تعلم ان الله صمد تركن اليه الخلائق وهو يحب ذلك. قال ادعوني استجب لكم، يعني ارجعوا لي وانا اكفيكم، فما فيش صمد اكرم من الصمد سبحانه وتعالى. يعني اقول لك ارجعوا لي وانا كفيل ان انا اعطيكم، يعني توكل عليه في البدايه وبرضه في النهايه ارجع له، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى صمد. فهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب العليم الحكيم، عايزين نشوف اخواننا اللي حضروا المحاضره اللي فاتت وتابعوا المساله، العليم اسم يدل على ذات الله باي دلاله؟ بالتضمن. وعلى صفه العلم بالتضمن. وعلى ذات الله وصفه العلم بالمطابقه. وعلى صفه الحياه باللزوم. العليم الحكيم كذلك وصف الحكمة دل على وصف الحكمة بالتضمن. العليم القدير، القدير دل على وصف القدرة بخلاف القادر، القدر دل على وصف التقدير. طيب مين يقول ايه الوصف، ايه الفرق بين القادر والقدير او وصف القدرة وصف التقدير؟ ها يلا يا طلاب العلم، ها غيره؟ طيب انا اقول لكم، القدير دل على وصف القدرة وهي صفة ذات، طب والتقدير صفة فعل، ده الفرق بالاثنين. القدير صفة ايه؟ ذات. المعلومة دي مفيدة هتحتاجوها كتير، ها

اللي اقصد المليك دل على وصف الملك والملكيه. طيب والمقتدر دل على وصف القدره والتقدير. فشوفوا بقى ان الايه، ولذلك الامور دي على فكره جت معانا واحنا بنقول واحنا بنفسر في معاني الاسماء الحسنى في الكتاب بتاع اسماء الله، عرفنا معنى كلمه قادر ومعنى كلمه قدير، معنى الاسم نفسه ومعنى مالك ومليك واحنا بنفسر. فلما بصينا للايه وجدنا ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واحنا سبحان الله يعني كان انت طالما انت ماشي صح هتلاقي ان في حاجات بتايدك حتى ولو بعد فتره. فيجي اسم المليك واسم المقتدر يجمع الدلاله في كل اسم منهما على اسمين وصفتين لرب العزه والجلال، ودي شيء طيب جدا جدا. مالهم؟ اعيدهم تاني احنا بس علشان نذكر فيما يتعلق برساله تدمريه. ان ابن تيميه قصده في ذكر هذه الاسماء اللي احنا قاعدين نعديها دي، ها مين يقول بسرعه؟ الاثبات الايه؟ المفصل، هي طريقه السلف، لان الله يعدد اوصافه في الاثبات، وان نفى عن نفسه النقص نفاه جمله واحده، وده منهج اهل السنه والجماعه، منهج السلف الصالح. نقول اهل السنه والجماعه في قصدي او في كلامي المقصود هو مين؟ السلف الصالح، اهل السنه والجماعه. هو ده المفروض ان يكون المصطلح الشائع، المقصود باهل السنه والجماعه هو السلف وليس الاشعريه، لا هو احنا اولى بهذه النسبه. ان يكون اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وعلى ضربهم وعلى فهمهم. نرجع على القضيه. انت عايز تعرف ايه يا ابني؟ الفرق بين المالك والملك والمليك. المالك اللي له الملكيه، تقول من مالك هذا العقار؟ مالكه يعني ايه؟ ملكيه، اخذها من الملكيه اما باصلاح الارض او بورثها ورثها عن غيره. فالله عز وجل لانه الذي خلق فله الملكيه، زي ما قال تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى، دي هيديله الملكية لأنه خلق. الرحمن على العرش استوى هيديله الملك لأنه فوق العرش، ملك مش الملك على عرشه، يبقى له الملكية وله الملك الاثنين مع بعض. فصل ذلك فقال له ما في السماوات ملكية، وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الأمر لأنه يعلم كل ثرى الذرة، فهل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. حتى الآيات هتلاقيها منسجمة مع بعضها. فالمالك اللي له الملكية. طب والملك اللي له الملك الأمر والتصرف؟ في نحن كبشر قد يكون مالكا ولا يلزم ان يكون ايه؟ ملكا. فهمه؟ يعني واحد له ارض لكن ما هوش الملك. واحد ممكن يروح يشتري في السعوديه هناك لكن ملوش علاقه بالملك. انت ليك ملكيه ارض لكن مالكش ايه؟ الملك. وممكن يكون واحد له الملك وملوش ملكيه الارض، لكن ممكن يحجر على صاحبه وياخدها منه غصب عنه تحت مسمى المصلحه العامه. يقول لك في توسعه في الحرم، فالناس اللي بيوتها هتهدد كلها، هيعملوا ايه؟ هم لهم ملكيه البيوت، لكن لازم ينفذ كلام الملك. فممكن يكون الملك له الامر لكن ملوش الملكيه، والمالك له الملكيه لكن ملوش الامر. طب والمليك؟ له الملك والملكيه معا. فهمت؟ كفايه كده عشان ندخل في الدرس. انت عايز فهمت حاجه؟ تكون عايز سؤال تقص القضيه ديت؟ ليه؟ لا انت فهمت مني الكلام اللي فات؟ طب خليه على كده. اللي قلته قبل كده بقى سيبك منه، خليك بس اهم حاجه انك فهمت مني دي. صل على رسول الله. طيب يبقى دلوقتي احنا اثبتنا عده اوصاف اثباتا مفصلا من خلال اثبات الاسماء.

ونظام معلش رسوم يعني بحيث ان له الطالب يدفع فلوس او راح جامعه يتقيد بها، ده طالب جاي يتعلم وعايز يتعلم فاحنا بنساعده. فبدل ما تكون المحاضرات بلا ضوابط ولا تستثمر هذه المحاضرات على المدى البعيد، لا، يبقى في جيل تخرج يفهمون التوحيد واحنا عارفينهم وواثقين في افعالهم، وهنعمل لهم امتحان كويس جدا جدا لا يقل عن امتحان الجامعات اللي احنا كنا بنعمله للجامعه او حتى للطلبه اللي موجودين في الدراسات العليا. القصد المحاضرات من 1-6 من شرح التدمريه، والمحاضرات من 1-7 من التمهيد لشرح كتاب الإبانة عن أصول الديانة اللي في إمبابه، وعشر محاضرات شرحناها في الأسماء الحسنى وما يتعلق بها كانت برضو في إمبابه، وفيها كمان المحاضرة الأولى والثانية من نصح المحبين، وفيها المحاضرة اللي حضرها الدكتور صبر المتولي، وهي المحاضرة الثالثة من كتاب التمهيد لشرح كتاب الإبانة عن أصول الديانة. احنا هنسيب نسخ دي عند إخواننا بعد الصلاة وبإذن الله تبارك وتعالى. بما يتعلق بالتحويل انا لم اتمكن من اجيب المحاضرات منهم، لكن اول ما تيجي الفرصه هنجيبها. وانبه ايضا الى الكتاب اللي طلع في من المطبعه لطلبه العلم اللي هم يعني متخصصين، ما تستعجلوش لحظه، كتاب المعجم الصوفي في مجلدين. كتاب المعجم الصوفي ده ما تقولوش يعني المعجم الصوفي يبقى احنا كده خلاص تبع الصوفيه، لا، المعجم الصوفي فيها جميع مصطلحات الصوفية اللي اتكلموا فيها 1500 مصطلح، ودي رسالة الدكتوراه تبعي. فرزنا هذه المصطلحات بناء على الكتاب والايه والسنة، بحيث جعلنا الأدلة في الكتاب والسنة زي مراية تقيس عليها كلام الناس دي، هل لها أصل في الكتاب والسنة؟ ولذلك عنوان الكتاب كده المعجم الصوفي أول دراسة علمية لتنقيح التراث الصوفي، بحيث ناخد الأخلاقيات اللي في القرآن والسنة ونبعد عنها الايه الاشياء، ومنها برضو تتعرف على الواقع، لان هم احوج الناس لهذه الرسالة زي ما احنا احوج الناس اليها. وصبر المصطلحات الصوفية صبرها يعني ايه؟ صبرها جاء من المسبار، اختبرها يعني بالاصول القرآنية والنبوية. المصطلح ده لان بعض اخواننا المشايخ او بعض الناس بيقوم جاي المصطلحات الصوفية ويسميها الروحانيات ويستخدم هذه المصطلحات وهو ما يعرفش ان ده كلام الصوفية، اخد بالك ازاي؟ فايه اللي له علاقه بالقران والسنه وله اصل، وايه اللي مالوش اصل، وايه السبب ان مالوش اصل، ومتى لم يكن له اصل وانفصل عن معناه القراني والنبوي. وكذلك المصطلحات التي ذكرها ابن عربي واخذها من القران والسنه عشان يهم الناس اللي تابع القران والسنه، وحطها على معانيه الخاصه في الحلول في وحده الوجود وقضايا الحلول والاتحاد، هذه ايضا لها معجم خاص في الجزء الثاني. هذا بالنسبة لإخواننا طلبة العلم اللي هم يحرصوا عليها، وأنا بنصح بها الباحثين على أساس إن ممكن يكون أسعارها غالية أو يعني المعاجم بتبقى في الغالب غالية، لكن طلبة العلم ما فيش فيها طبعا المعاجم دي ما فيش فيها طبعات شعبية. يعني أنا أذكر إن فيه معجم عاملاه واحدة دكتورة اسمها سعاد الحكيم في دندرة بيروت أيام ما كنت بدرس من حوالي 12 سنة أو أكتر، مجلد واحد كان المعجم بيبيعوه ب 150 جنيه ايامها، وكان عشان نلاقيه ده يعتبر اعجاز انك تلاقي المعجم ده في حته في السوق. فالقصد من ذلك المعاجم لها وضعها، ولذلك انا بقول ان طلبه العلم الاخ يراعيهم في المساله، لكن هو في الغالب انا بقول الكلام ده للباحثين عشان لو حد منكم اراد ان يرجع لمصطلح صوفي او حاجه زي كده بيبقى ده مرجع. واحنا ان شاء الله هنسيب نسخه في انصار السنه تبقى في المكتبه لطلبه العلم اللي يحبوا يرجعوا لها ان شاء الله. خلاص كده انا مش هطول اكتر من ذلك، انا هاخد نسخه بس على اساس احتفظ بها عندي، والباقي هنديه لاخواننا ان شاء الله عز وجل عشان ينسخوه يبقى موجود. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها؟ لا هي مش اللي خاص ده، واحد هينسخ منه. Thank you.